إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرًا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرًا إلا وحذرنا منه، فصلاةً وسلامًا دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمدٍ صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، خلق الله عز وجل الخلق لغاية، لم يخلقهم سدى ولم يتركهم هملا، ولكن أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليكونوا على بينة من ربهم. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لغاية واضحة بينة منصوصة عليها، والغاية هي العبادة، أن نعبد الله عز وجل في كل أحوالنا، في كل أوقاتنا، في أخلاقنا، في معاملتنا، في طاعتنا له سبحانه وتعالى، أن تكون العبادة خالصة له سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك، ومن رحمة الله عز وجل بخلقه ليذكرهم بهذه الغاية، أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب. اختار الله عز وجل لهذه الأمة أشرف الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، واختار لها أشرف الكتب القرآن الكريم. حفظ الله عز وجل القرآن من التغيير ومن التبديل والتحريف، فجعل الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن مذكران لنا، جعل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن مذكرين لنا بالغاية الأساسية التي خلقنا لأجلها. ثم شرع الله عز وجل لنا العبادات، وجعل الله عز وجل لنا المواسم من الطاعات والشعائر التي تكون تذكرة لنا لهذه الغاية. فخلق الله عز وجل، شرع الله عز وجل لنا الطاعات لتكون مذكرة لنا، وجعل من رحمته سبحانه وتعالى كل طاعة تغير في الإنسان شيئا من أخلاقه، شيئا من طباعه. فجعل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يتلو علينا الوحي ليزكينا، ليطهرنا. وكذلك أيضا جعلت الطاعات، فمن ترك شيئا من الطاعات أو أعرض عن موسم من المواسم خسر خسرانا فادحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليضرب لنا نموذجا عن طاعة واحدة قد لا يستطيعها كثير من الناس، ولكن يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أثر ترك هذه الطاعة، وأن الإنسان إذا ترك هذه الطاعة فلا أقل من أن يتمنى هذه الطاعة حتى يحصل له هذا الثواب وهذا التغيير الذي تحدثه هذه الطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. الذي لا يستطيع أن يقاتل في سبيل الله فلا أقل من أن يتمنى ذلك، فمن لم يقاتل ولم يتمنى ذلك أصلا مات على شعبة من شعب النفاق، أي أن هناك شعبة في قلبه لم تتطهر بعد، أصبحت في نفاقها مشغولة بمصالحها بدنياه. فكذلك الطاعات، فالذي لا يستطيع أن يحج فلا أقل من أن يتمنى الحج، الذي لا يستطيع أن يتصدق فلا أقل من أن يتمنى أن يتصدق بماله. هكذا جعل الله عز وجل مواسم الطاعات مذكرة لنا بالغاية الأساسية من وجودنا. الإنسان في الحياة طوال أشهر العام مشغول بتقلبات الدنيا، تأتي هذه المواسم لتجدد في الإنسان شيئا من دينه، لتعيد للإنسان بقايا فطرته. تأتي هذه المواسم لتكون مذكرة لنا بالغاية من وجودنا. فأتى موسم رمضان، مر علينا موسم رمضان، هذا الموسم الذي نتعلم فيه الكف عن الشهوات والكف عن المباحات. تتعلم في رمضان القدرة أن تترك الدنيا لعشرة أيام وتعتكف في المسجد. تتعلم في رمضان أن تأخذ القرار بالكف عن المباحات، وأن تبتعد تماما عن الخلق، وأن تبتعد تماما عن الدنيا لتتفرغ للذكر للقرآن للطاعة. هذا رمضان تتلقى فيه الوحي، تتلقى فيه المنهج، تتلقى فيه الهدى، بعيدا عن صخب الدنيا، بعيدا عن تقلب أحوال الناس، بعيدا عن كل هذه الشوشرة، تجلس في المسجد بعيدا عن كل هذا، تتلقى الوحي لتقوم بعد ذلك من رمضان تطبق هذا الوحي. إذن يعلمنا رمضان الكف عن الشهوات، الكف عن المباحات، القدرة على أخذ قرار، البعد عن الدنيا والمكث في المسجد. ثم في هذه اللحظات بعد أن من الله عز وجل عليك واستطعت أن تكف عن الشهوات والمباحات وأن ابتعدت عن الدنيا، تتلقى الوحي. ثم ماذا بعد رمضان؟ في أول يوم يأتي بعد رمضان يقول ربنا سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. الحج مش أيام، الحج أشهر معلومات. وتبدأ أشهر الحج بأول يوم بعد انقضاء رمضان، في أول شوال. فأشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة. في أول يوم بعد انقضاء رمضان، بعد أن انقطعت عن الدنيا، بعد أن تلقيت الوحي، تبدأ في التطبيق مباشرة بعد أول يوم من رمضان. فلا مكان للفصل بين العلم والعمل. فأنت تتلقى العلم في رمضان، تتلقى الوحي في رمضان، ثم تقوم لتطبق ذلك مباشرة في شوال. فكأن الحج هو التطبيق العملي لما تلقيته من القرآن في رمضان. فالحج لغة القصد والوجهة، أن تحدد وجهتك وأن تحدد قصدك، وأن تنطلق لتطبيق شرع الله عز وجل، وأنت تسير في الدنيا بعدما اعتكفت في المسجد. يأتي موسم الحج ليدربنا على أشياء أخرى غير التي دربنا عليها رمضان. يعني تعلمنا في رمضان أشياء، تعلمنا الكف عن الشهوات، كف عن المباحات، المكث في المسجد، الانقطاع عن الدنيا، الانقطاع عن الخلق، الانعزال، الاعتكاف، أن تجلس وحيدا في خبائك في معتكفك، أن يكون عندك القدرة على أخذ هذا القرار. هذا في رمضان. أما في الحج الأمر مختلف، الأمر فيه احتكاك مع الناس ونزول في الدنيا وسفر للحج وتزاحم عند مع الناس، وإنك أنت قد تتعرض لنوع من المشقة، بل غالب الحج فيه مشقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأجر في الحج على قدر المشقة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة بذلك. إذن الحج أمر مختلف تماما، في حركة وانطلاق ومزاحمة وترك وسفر. هذا الحج عكس رمضان اللي فيه خلوة وجلوس وعكوف وبعد عن الدنيا. الأمر غير ذلك في الحج، بل في الحج أنت تحتاج للتزود من الدنيا، تحتاج أن تتزود وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تحتاج إلى أن تتعامل مع الدنيا. الأمر في الحج أمر مختلف. فكأن الحج يعلمك بعدما تلقيت القرآن والوحي والمنهج والعلم في رمضان، قم وانطلق في الدنيا ولا تنسى الدين معك. يعني الحج بيعلمك أنك تأخذ الدين وتتحرك به في الناس، أن تمشي بين الناس نورا بين الناس. إذن الحج، أنت لما تيجي تقرأ آيات الحج، أكبر معنى مهم في موسم الحج أو في أيام العشر التي هي أفضل أيام الدنيا، أكبر معنى لابد أن يخرج الإنسان به هو ذكر الله. تيجي تقرأ آيات الحج كده أنت تتعجب، تجد أن الله عز وجل يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فيش مشكلة انك انت ممكن تتاجر وانت بتحج. طب يعني شوف الجمع بين الدين والدنيا العجيب الذي لا يوجد الا في هذا الدين. سنتكلم عن هذه النقطه باذن الله عز وجل. هذا الجمع الرهيب في هذه الامه الخاتمه والخاتمه التي اصطفاها الله عز وجل لتكون خاتمه الامم، الجمع الذي لا يوجد الا في دين الاسلام، لا فصل عندنا بين دين ودنيا. لا مكان لما يسمى بالعلمانية، الفصل بين الدين والدنيا. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام بعدها، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله بعدها. فإذا قضيتم، خلاص احنا خلصنا، فإذا قضيتم مناسككم، خلاص بقى لا، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وبعد كده واذكروا الله في أيام معدودات. وكأن الغرض الأساسي أن تتعلم أن تذكر الله عز وجل وأنت تتحرك وأنت في وسط الناس لا منعزلا عنهم، أن تتعلم القدرة على رجم الشيطان في وسط مزاحمة الناس، ألا يصرفك الانشغال بالناس وزحمة الناس عن رجم الشيطان، عن السير خلف خطوات إبراهيم عليه السلام، ألا تشغلك هذه المزاحمات وألا يشغلك الناس عن مقصدك، عن وجهتك، عن حياتك، أنت تطبق الدين الآن في الأرض. تعالوا نتخيل المشهد، ناس خرجت من رمضان تنقسم إلى نصفين، نصف أو إلى جزئين، جزء من الناس بيكون قليل بيذهب إلى الحج، يترك الأوطان، يترك المال، يترك الأهل والولاد، يذهب إلى الحج. جزء لا يستطيع، الأكبر من الناس لا يستطيعون أن يذهبوا إلى الحج، يمكثون في أوطانهم، ولكن قدر الله عز وجل وشرع لهم من الطاعات ما يعوضهم عن الحج. جزء من الناس ساب البلد وساب الوطن وساب المال وساب الأهل وضحى وجاهد وبذل وذهب إلى الحج، وجزء من الناس قعد. الاثنين شعرهم الذكر، الاثنين اللي سواء اللي قعد اللي راح يحج الحج لابد أن ينشغل بالذكر، ومن مكث أيضا هنا شعاره الذكر. فمن أفضل الطاعات في هذه الأيام العشر هو الذكر. فكأن الناس في الحياة بينقسموا إلى قسمين، جزء بيعمل بيقف على ثغر من ثغور الدين، إما أن يذهب للقتال أو الدعوة إلى الله عز وجل، هذا يمثله الحجاج، القسم اللي اختار أن تكون حياته خالصة لدين الله عز وجل، أن تكون حياته خالصة لدين الله عز وجل، هذا الجزء يكون دائما قليل من الناس، ضحى بكل شيء لأجل أن تكون حياته خالصة لدين الله عز وجل. وجزء من الناس اختار أنه لا يستطيع أن يعيش هذه الحياة. أيضا ينبغي على هذا الجزء الذي يعيش في دنياه ويتكسب من الحلال، أيضا ينبغي عليه أن لا يترك الذكر وأن يقدم ولو أضحية. يبقى اللي قاعد مش هيروح حج بيعمل إيه؟ يذكر ربنا، بيصوم، بيضحي، لأنه على الأقل على الأقل يماثل الحجاج، يتشبه بهم. هكذا المجتمع المسلم، جزء من المجتمع بيضحي بوقته بماله لنصرة دين الله عز وجل، جزء من المجتمع هو اختار ان هو هيقدم شيء للدين لكنه هيعيش الحياة الطبيعية ويتكسب من حلال، يعيش بالأخلاق، الصدق، الأمانة، هذا أيضا ينبغي أن يقدم شيئا ولو أضحية، ينبغي أن يقدم شيئا لدين الله عز وجل، ينبغي أن ينشغل بالذكر. رجال لا تليهم تجارة ولا بيع، هو شغال في التجارة وبيكسب وبيبيع، لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فالمجتمع المسلم هو إما من جاهد وبذل ونصر دين الله عز وجل بكل ما يملك، ومن يعمل في دنياه لكنه لا ينسى أبدا ذكر الله. ذلك كما روي عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنهما، كانوا في هذا الموسم يخرجان إلى السوق يكبران، يذكران الله عز وجل، يذكران الله عز وجل في وسط الناس في أشد مواطن الغفلة في السوق، لأن الغرض الأساسي من الموسم ده إنك تفضل في السوق لكن مع الذكر، أن تظل في حياتك لكن ملتزما بالذكر، أن تجمع بين الدين والدنيا، أن تقوم بممارسة حياتك دون أن تنسى ذكر الله، هي مرتبة أعلى من رمضان، ذلك هي أفضل أيام الدنيا، هي منزلة أعلى ممن اختلى بنفسه. وكأن هذه الخلوة كانت البداية للانطلاق، هذا الاعتكاف، هذا الخباء الصغير الذي تم إغلاقه على هذا الشخص، كانت هذه البداية، كان المنطلق أشبه بالغار الأول الذي مكث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فتلقى الوحي ثم نزل إلى الناس. هكذا ينبغي أن تكون حياة المسلم، يغلق على نفسه أيام قليلة، يتلقى الوحي ثم يمشي بين الناس. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يمشي به أي بهذا النور باء سباء المصاحبة، أي لا يترك النور، لا هو بيتحرك بالنور وسط الناس، يصطحب الأخلاق، يعني بيسمع في خطبة الجمعة أحكام أذكار معاني، يخرج بهذه المعاني إلى الناس، يتحرك بها في الناس. هذا الغرض الأساسي من هذا الموسم، أن تتعلم ألا تترك ذكر الله في أي موطن من المواسم. كما ذكرنا إن لما تيجي ترجع للصفحة كده بتاع سورة البقرة، الحج أشهر ومعلومات مليئة بالذكر. طيب احنا خلصنا خلاص موسم الحج، المفروض انا لما اطلع من الموسم ده اختلط الذكر بلحمي وبدمي، ذكر ربنا اصبح جزء من حياتي. طيب نرجع تاني عشان ما ننساش، احنا عندنا ثلاث مواسم ورا بعض في السنة، والثلاثة ورا بعض، موسم رمضان، موسم الحج، موسم عاشوراء. عندنا ثلاث مواسم طاعة، موسم رمضان، موسم الحج، يوم عاشوراء اللي صيامه بيكفر سنة. موسم رمضان هو موسم تلقي الوحي، تلقي القرآن، انك انت تتعلم الدين، انك انت تتلقى القرآن. موسم الحج تطبيق هذا القرآن بين الناس. احنا قلنا الناس تطلع من رمضان جزئين، جزء يذهب للحج، والحج دايما نموذج للقتال، نموذج للجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته عن هل يجب عليها الجهاد او القتال، قال عليكن جهاد لا قتال فيه. يبقى الحج رمز للجهاد، عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ودائما ما يأتي الدمج بين الجهاد وآيات القتال وآيات الحج كما سنرى بإذن الله عز وجل. يأتي موسم الحج اللي بينقسم فيه ناس المسلمين المطبقين للوحي إلى جزئين، جزء بيتفرغ للدين لينصر الدين كما قال ربنا عنه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، جزء يجمع بين الاثنين اللي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. يجي موسم عاشوراء، موسم إهلاك الظالمين، موسم إغراق فرعون، هذا يوم من أيام الله، فكأننا نريد إهلاك الظالمين، وهذا لن يتأتى إلا بتلقي الوحي ثم بتطبيقه، ثم يأتي موسم عاشوراء، موسم إهلاك الظالمين. هكذا تكون السنن، هكذا تكون ترتيب المواسم، موسم تلقي الوحي، ثم موسم تطبيق الوحي، ثم بعد ذلك حينما يتحرك الناس لنصرة دين الله عز وجل ويذكرون الله عز وجل كثيرا، يمن الله عز وجل عليهم في عاشوراء بإهلاك الظالمين. هكذا يكون ترتيب الدين. طيب احنا لما نيجي نخلص الآيات، فإذا قضيتم مناسككم، آيات الحج في سورة البقرة، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يعني الحاجة الأساسية المفروض تطلع بيها من الحج، يعني المفروض تطلع من رمضان عندك القدرة بسهولة إنك تكف عن الشهوات، أنت تعلمت الكف عن الحلال، فبالطبيعي إن الحرام تستطيع أن تكف عنه. طلعت من رمضان تتعلم كيف تقوم الليل وتقرأ القرآن وتتلقى القرآن. طب الحج أطلع منه بإيه؟ يعني إيه المعنى الأساسي اللي أنا لازم أطلع من الأيام اللي إحنا فيها دي، أيام الحج موسم العشر، أطلع بيها بإيه؟ إن ذكر ربنا يكون مختلط بلحمي ودمي أشد من ذكري لأبي وأمي. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يعني إيه كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا؟ قال ابن عطية للمفسرين في توجيه هذا القول ثلاثة أقوال. قول الأول إن كان العرب لما بيخلصوا الحج يتجمعوا مع بعض، كل واحد يفتخر بنسبه وبأبائه، وكأنهم لم يحققوا المقصد من الحج. المقصد من الحج أن تذكر الله، أن تعظم ذكر الله، لا ذكر الآباء والنسب. فكانوا يعكسون القضية، يجتمعون ليفتخروا بالآباء والنسب. فقال الله عز وجل لا، بل اجتمعوا لتذكروا الله، وأن يكون عندك فخر بذكر الله كما كان العرب يفتخرون بذكر الآباء. عندك فخر أنك عبد لله سبحانه وتعالى، أن تفتخر بذلك، بهذه العبودية. هذا القول. القول الثاني كذكركم آباءكم، أي أن تستغيثوا بالله وتتضرعوا إليه كما يلجأ الطفل الصغير إلى أبيه وأمه. الطفل الصغير يلهج بذكر أبيه وأمه، أي مشكلة بتقابل الطفل الصغير على طول باب ماما، هو بيتعلم من أوائل الكلمات التي يتعلمها والتي لا تفارقه. كذلك المؤمن لابد أن يلجأ إلى الله في كل صغيرة وكبيرة كما يلجأ الطفل الصغير إلى أبيه. وقال ابن عطية في القول الثالث: فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو أشد ذكره. قال: كان بعض العرب إذا طعن في نسبه أو في أبيه يقوم ويدافع عن نسبه وعن أبيه وعن قومه، فقال: هكذا ينبغي على المسلم إذا طعن في دين الله عز وجل، إذا دنست المشاعر، إذا دنست الشعائر، فيجب عليه أن ينتفض المؤمن ويدافع عن دين الله عز وجل أشد من مدافعته عن أبيه وقومه. يجب على المؤمن أن ينتفض ويدافع عن دين الله عز وجل أشد من مدافعة الرجل عن أهله. شوف كده مثلا واحد يعدي في الشارع ويلاقي واحد بيسبه بأبيه أو بأمه، انظر كيف ينتفض غضبه. ثم انظر إلى نفس الرجل يمر بعدها بلحظات على رجل يسب دين الله عز وجل، تجده لا يلتفت. يقول ابن عطية إن هذا الموسم يأتي لتعظيم الله، أن تنتفض غضبا لدين الله عز وجل أشد من غضبك لقومك ولأهلك أو أشد ذكرا. طيب، غالبا الناس بتطلع من الموسم، من فاز بهذا الموسم وحصل النتيجة المرجوة منه وفاز كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما في ناس بتطلع من رمضان بتنتصر وبتكسب في رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. في ناس بتخسر في الموسم، في ناس الموسم بيعدي عليها وبتخسر. طيب، الموسم بتاع الحج بتاع العشر ده، الناس بتطلع بعضه إلى قسمين: قسم فاز بهذا الموسم وقسم خسر. من الذي فاز ومن الذي خسر؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل بعد جلسة الاستراحة. أستغفر الله عز وجل لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. حبتي في الله، حينما نعود إلى الآيات في سورة البقرة، وأرجو أن نعود إليها بعد هذه الخطبة، نفتح المصحف كده الآيات في سورة البقرة، الحزب الثاني في الجزء الثاني سورة البقرة، نبدأ كده نقرأ الحج وأشهر ومعلومات ونقرأ هذه الآيات، وتجد تسلسل عجيب كيف يربينا الله عز وجل، ربينا الله عز وجل بهذه الآيات وبهذه الطاعة وبهذا الموسم. عايزين نطلع من الموسم ده منتصرين، استفدنا من الشرع، استفدنا من الموسم، استفدنا من الأيام. ربنا بيقول إن بعد الناس ما بتخلص بينقسموا إلى قسمين. ربنا قال سبحانه وتعالى: فمن الناس، وبعد كده قال ومنهم، أي ومن الناس، وبعد كده قال ومن الناس، وبعد كده قال ومن الناس، كأن في أربع أصناف. بعد ما خلصت آية الحج ربنا قال فمن الناس، وبعد كده قال ومنهم، أي ومن الناس، بعد كده قال ومن الناس، بعد كده قال ومن الناس، كأن في أربع أصناف من الناس. شوف بقى إحنا هنبقى في أي صنف من هؤلاء. ده بعد موسم الحج، يعني بعد العشر الناس بتطلع حاجة من الأربعة. طبعا مش لازم يكون بقسم كلية، ممكن يجمع بين هذه الأقسام. بدأ الله عز وجل بأن الناس تنقسم إلى الصلاح والفساد على الأمر الشخصي. واحد بيختار الصلاح انه يبقى انسان صالح في نفسه، او واحد بيختار انه هو على مستوى الفساد الشخصي هو ايه، عايز دنيا بس. وبعد كده على مستوى الاصلاح وعلى مستوى الافساد، يعني بتاع الفساد ممكن يترقى ويصبح مفسد، وبتاع الصلاح ممكن يترقى ويصبح مصلح. طب القسم الاول، ان الناس بتطلع اما مهتمة بالدنيا فقط، لا هم لها الا الدنيا وفقط، وفي ناس لا، عايزة تجمع بين الخير، بين الخيرين، بين الدنيا والآخرة. فقال ربنا سبحانه وتعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا بس، ربنا آتنا في الدنيا نقطة، وما له في الآخرة من خلاق، ملوش أي حظ ولا نصيب ولا تفكير ولا ترتيب ولا هم ولا شغل بالدار الآخرة، وما له في الآخرة من خلاق، لا يفكر بتاتا في أمر الآخرة. هو حتى ما بيعبد هو مشغول، عايز دنيا وفقط. فإن أتتني الدنيا من غير العبادة وجهت وجهي شطر هذا المكان. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير هو عايز دنيا اطمأن به. وإن أصابته فتنة ما جاتلوش الدنيا اللي عايزها من العبادة انقلب على وجهه خسر الدنيا والعياذ بالله. القسم الأول اللي بيقول ربنا آتنا في الدنيا وفقط، هذا قسم مذموم، يصبح إنسان فاسد في نفسه، لا يفكر في الصلاح، لا يفكر في أن يكون إنسانا صالحا يتذكر الدار الآخرة على المستوى الشخصي، ما يفكرش في الدار الآخرة أبدا، مش مشغول لا بالصراط ولا بحوض النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالقنطرة ولا برؤية وجه الله سبحانه وتعالى ولا بالفردوس الأعلى، غير مشغول بهذه القضايا أبدا على المستوى الشخصي. خايف في ناس ممكن تطلع من طاعة كده، ده لسه مخلص الحج، فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من الناس ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طلب أن يكون في الدنيا حسنة، والحسنة جاءت نكرة للعموم، أي شيء حسن في الدنيا لا يشغله عن الدين يطلبه من الله، لذلك اختلفت أقوال أهل العلم، الزوجة الصالحة، المسكن الواسع، العلم، فهم القرآن، أي شيء من ثمار الدنيا أو يحصله في الدنيا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وخير من المآل والمرجع وقنا عذاب. ده على المستوى الشخصي نجح، على مستوى الصلاح ده إنسان صالح، طلب إن هو ياخد في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هذا موجود في الإسلام، تجمع بين الدين والدنيا، ألا تصرفك الدنيا عن الذكر، ده موجود في الإسلام. ذلك في الأديان الثانية عندهم حاجة اسمها يوم عبادة بس، يوم ممنوع فيه شغل الدنيا، وعندهم دور للعبادة فقط اسمها دور العبادة، يعني براها مفيش عبادة. احنا عندنا لا، احنا عندنا يوم الجمعة، فإذا قضيتم الصلاة ينفع بعد ما نصلي فانتشروا في الأرض، ممكن نطلع نشتغل ونتاجر بعد الجمعة عادي جدا، وعندنا مفيش حاجة اسمها دور عبادة. قال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، انت بتصلي في أي مكان أينما أدركتك الصلاة، بل تصلي في الطائرة. شوف ساعة الدين التي ليست موجودة، هذا من إعجاز الإسلام، ليست موجودة إلا في هذا الدين، عندناش إحنا الفصل ده، هم مش متخيلين إنه ينفع يجمع بين الاثنين، لا إحنا عندنا عادي جدا إن ممكن يوم الجمعة وبعد الصلاة تشتغل. كان بعض السلف يستحب إنه يعمل أي حاجة بيع وشراء بس كده خفيف بعد الصلاة عشان حتى يطبق هذه الآية، طبعا الأمر للإباحة مش للاستحباب، لكن أنا أقصد إن ده موجود عندنا في الدين الجمع ده. هذا الرجل بعد الحج قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وبعد كده بعد ما العيد واذكروا الله في أيام معدودات، أيام التشريق، خلصنا الموسم، ربنا يقول لك الناس بتنقسم إلى قسمين أيضا، زي ما انقسموا في الحج القسمين، قسم بتاع دنيا بس وقسم أراد أن يجمع بين الدنيا والآخرة، في قسم مفسد والعياذ بالله وقسم مصلح. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، لما يجي يتكلم تنبهر بكلامه، لما يجي يتكلم العلماء هنا قالوا الرجل ده حاجة من اثنين، يا بيجي يتكلم وهو مرائي منافق فدايما يقول لك أنا بحب الدين ونفسي أنصر، فلما تسمع كلامه تنبهر به لكن حقيقة الفعل مخالفة تماما، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، ايه علاقة الكلام اللي انت بتقوله بالتطبيق؟ وقال بعضهم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، اي اذا تكلم في امور الدنيا اجاد وابدع وافاد، واذا تكلم في الاخرة اتى بالخطب واتى باللغو والفحش، لا يستطيع ان يتكلم شيئا في الدين ولا يفقه فيه شيئا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويحلف يقول لك انت انا في قلبي، انت ما تعرفش اللي في قلبي، هتشحكم على الناس من الظاهر، مالكش دعوه باللي انا بعمله من اهلاك الحرث والنسل والظلم والفساد، لا لا لا، ده اهم حاجه ان قلبك يبقى قلب ابيض، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. واذا تولى، لما يبعد عنك ويبعد عن بيئه اهل الايمان، او اذا تولى اصبح ذا ولايه ولي على المؤمنين، واذا تولى سعى في الارض ليهلك الحرث، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. شوف الأعمال كلها إفساد، هو انتقل من عايز دنيا بس ربنا آتنا في الدنيا إلى أنه أصبح والعياذ بالله مفسد، كأن هذه العبادة أيضا كان فيها نوع من الرياء، فهو أيضا أصبح اعتاد الرياء، أصبح يتكلم بالرياء، ثم بعد ذلك يهلك يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. قال بعضهم أي أنه يتعمد إفساد الأرض، وقال بعضهم فإذا أفسد في الأرض منع الله عز وجل المطر فهلك الحرث والنسل، كما قال مجاهد. إن إفساده في الأرض بتغيير دين الله عز وجل وبتبديل دين الله عز وجل، هذا يؤدي إلى فساد الأرض بطريق غير مباشر. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، قالوا الإفساد هو تبديل شرع الله. طيب واحد بدل شرع ربنا، إيه علاقة الحرث والنسل الأنعام والزرع؟ هيموتوا ليه؟ إن الله عز وجل يعاقب هؤلاء لأنه لم يقم أحد أمامه لينصحه، فيكون عقوبة عامة ليهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. لكن في صد من الناس اختار الإصلاح، وإذا قيل له بدأ فيه، وكلمة قيل له مبنية للمجهول، إن ممكن شخص مش معروف رجل أشعث أخبر يقوم لينصحه، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، خلاص أصبح والعياذ بالله يعني الإثم هو لا يريد أن يطيع أحد، لا يريد أن يسمع لكلام أحد، العزة خلته يصبح آثم، كأن العزة أخذت بتلابيبه وجعلته آثما، العزة مسيطرة عليه، هي اللي تقوده كما إنسان يقوده الغضب، أخذته العزة بإثم، فحسبه جهنم ولا بئس النهاية. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى ومن الناس، ده أعلى صنف في الأربعة، صنف الإصلاح، صنف اللي اختار انه يضحي عشان ربنا، زي ما في ناس راحت تحج وسابت كل حاجه، في ناس في حياتها كلها بس مش في موسم الحج سابت حاجات كتير عشان ربنا. ومن الناس من يشري نفسه، يشري نفسه يبيعها رخيصا، يشري بيسيبها كده عادي جدا، يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ابن عباس كما روى عن ابن عباس وسيدنا علي وعمر الخطاب لما سمعوا الايه دي بعد الايه اللي فوقها قالوا اقتتل الرجلان، فحتى سيدنا عمر لما سمع ابن عباس قال ما تقول، يعني اقتتل الرجلان، ايه علاقة اللي انت بتقوله بالآيات؟ قال اقتتل الرجلان، الرجل الأولاني اللي بيعجبك قوله في الحياة الدنيا ثم ذهب وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس، قام له رجل أهل الإيمان باع نفسه لدين الله عز وجل. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، هؤلاء لا يضيعهم الله والله رؤوف بالعباد. إذا أحبتي في الله، الناس بتخرج من الموسم أربع أصناف، إنسان فاسد على مستوى الشخصي هو مش عايز أي حاجة من الآخرة وعايز دنيا فقط، في واحد بيحاول يجمع بين الدنيا والآخرة على المستوى الشخصي آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، في واحد بيطلع والعياذ بالله مفسد، لا يكتفي بالفساد الشخصي لا ده بيتحول إلى مفسد، ثم هناك أعلى صنف من هؤلاء الأربعة المصلح. في ختام الآيات ربنا بيقول يا أيها، بعد الآيات دي كلها يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في كل الإسلام لا تتركوا منه شيئا. هذا هو المقصد الأساسي لهذا الموسم، أن نتعلم أن نذكر الله في كل الأوقات، أن نتعلم أن الدين يدخل في كل شيء، إن مش معنى أن أنا شغال الآن في الدنيا أن أنا سيب الدين، لا، الدين بيأمرك في هذا المكان ألا تغش، ألا ترابي، أن تفعل كذا، الصدق، الأمانة، إذن أنت تتحرك بالدين في كل الأوقات. إذن يأتي هذا الموسم ليدربك على الذكر مع الحركة، موسم رمضان بيدربك أنك تقرأ قرآن وأنت عاكف، لكن موسم الحج يدربك درجة أعلى، أنك أنت تنتقل من الصلاح إلى الإصلاح، تنتقل من تلقي القرآن لتطبيق القرآن، أنك أنت تتحرك. لذلك اللي أسأل الله عز وجل أن يتابع لي ولكم دائما بين الحج والعمرة، اللي يروح يحج هو معتقد أن يعني لما راحش الحج قبل كده معتقد بقى أن إيه الحج يعني كله إيمانيات ومشاعر، يفاجأ أن الحج فيه زحام ومشاكل وتعب للأجساد وضياع ممكن للمال وبعد عن الأصحاب، وانه ممكن ينام على الاسفلت ويمشي مده طويله. تخيل انت مطالب في الظروف دي انك تلهج بذكر الله، انك تتعلم انك في وسط هذه المزاحمه في وسط هذه الظروف الا تنسى ابدا ذكر الله، فتعود الى الدنيا وانت متعود انك تذكر ربنا في كل الاوضاع، في وسط الزحام، في وسط المشاغل، كل ده في وسط المشي الطويل انت اتعلمت خلاص. اصبح ده اصبح الذكر مختلط بلحمك ودمك. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا باستغلال هذا الموسم وهذه الأيام، وألا يخرجنا من هذه الأيام مغبونين أبدا، فهذه أفضل أيام الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا لك ذكارين، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، عليك متوكلين، إليك أواهين منيبين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت